الأساطير الإغريقية إيريس. إيريس في الأساطير الإغريقية هي ربة الفتنة، الخلاف والمنافسة، وهي الإلهة التي تسبب فعلتها الصغيرة في أحداث أكثر خطورة، وهي خراب طروادة. وكانت إيريس تمثل تناقضاً صارخاً مع الربة هارمونيا، ربة الانسجام والوفاق في الأساطير الإغريقية. إيريس هي إحدى أبناء نيكس الذين ولدتهم وحدها، مثل الموت، النوم، وغيرها من الأشياء التي تأتي إلى الإنسان من الظلام. ارتبطت إيريس ارتباطاً وثيقاً بآرس إله الحرب، حيث أنه وفي كثير من الأحيان يتحول أصغر خلاف بين طرفين إلى إراقة الدماء، وهو الأمر الذي كان دائماً آرس متعطشاً له. ذكرت إيريس في أشهر الأساطير الإغريقية، ولعل دورها الأبرز كان في حفل زفاف بيليوس وثيتس، وهو حفل الزفاف الأشهر في اليونان القديمة، وقد تمت دعوة جميع الآلهة والإلهات لحضور الحفل باستثناء إيريس التي غضبت وبشدة من عدم دعوتها، وقررت أن تحدث نوعاً من الفوضى بين جموع الحاضرين. تمكنت إيريس من الظهور في الحفل على أي حال، وقامت بإلقاء تفاحة ذهبية بين الحضور نقش عليها عبارة للأجمل، وبمجرد سقوط التفاحة تنازعت الربات هيرا، أثينا، وأفروديت فيما بينهم حول من منهم الأجمل والمستحق الحقيقي للتفاحة. عندها قررت الآلهة أنه من الأفضل عدم التدخل في مثل هذا النزاع، ورشحنا حكما بشريا ليفصل من هو الأجمل، وهو بارس أمير طروادة الوسيم، الذي اختار في النهاية أفروديت كأجمل الربات، بعد أن وعدته بقلب أجمل امرأة بشرية في المقابل، وهي هيلين زوجة مينيلاوس، الذي تسبب هروبها مع بارس في حرب طروادة، وهي الحرب الأكثر شهرة في اليونان القديمة. ذكرت إيريس أيضاً في إحدى أساطير إيسوب، والتي تذكر أنه وبينما كان هرقل يشق طريقه عبر ممر ضيق، وجد تفاحة صغيرة على الأرض، فقام بضربها بسلاحه، وبدل أن تتحطم، أصبحت التفاحة ضعف حجمها. في كل مرة يحاول فيها هرقل تحطيم التفاحة يتضاعف حجمها، وهنا تعجب هرقل من تلك التفاحة حتى ظهرت له الربة أثينا وشرحت أن تلك التفاحة هي تفاحة إيريس ربة الفتنة، ووضحت أن التفاحة إذا تركت بمفردها فستبقى صغيرة، ولكنه إذا تم قتالها فستستمر في التوسع تماما كالفتنة.